السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا يا آباء، فينك من زمان؟ هنتكلم عن تضمين الصانع والسنن البديهية، وقلنا ان الجزئية دي نسينا نتكلم فيها المرة اللي فاتت، كنا بنتكلم عن الاستصلاح، كنا بنتكلم عن مصالح النفسي. طيب تضمين الصانع، يعني ايه تضمين الصانع؟ تضمين الصانع يعني الصانع يعني يقصد بيها هنا ده هو بيشتغل مثلا على حاجة تخص حد تاني. يعني ايه مثلا؟ ندي مثال كده، ما يكون مثلا واحد سواق على عربية، يعني مثلا انا لو عندي عربية ومشغلة او حد بيشتغل على العربية دي سواق، لو السواق ده افسد العربية حاجة او عمل حادثة بالعربية، مين اللي يصلح العربية؟ هل صاحب العربية ولا السواق اللي بيشتغل على العربية؟ مش وحش حد، يلا يبقى نبدأ نتفاعل كده، مين اللي هيصلح العربية دي؟ طبعا السواق. ليه؟ لأن طبعا من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا إيه ما كانوا يعملون. طبعا ده لا صاحبها ليه؟ صاحبها ذنبه إيه أنس؟ صاحبها ذنبه إيه أنس؟ يعني الاء دلوقتي بص يا بني، انا كصاحب عربيه انا مش بركب، انا مديال سواق والسواق هو اللي بيشتغل عليه. نفرض مثلا عربيه نقل، انا صاحب مصنع وعندي عربيات نقل ومشغل سواقين عليها، والسواقين بينقلوا البضاعه بتاعتي، يروحوا بقى للموردين يدوهم ايه؟ يدوهم البضاعة ورايحين جايين، هما اللي بيتحركوا بالعربية السواقين، أنا ما بركبش العربية دي. لو عمل حادثة دي مين اللي يصلح العربية؟ طبعا ده خلاف ما بين العلماء. كذلك لو مثلا أنا عندي مصنع وعندي مكن والعمال بيشتغلوا على المكن، لو مكنة باظت والعامل اللي بيشتغل عليها بوظها، مين اللي يصلح المكنة دي؟ أو هو في الشغل يا أنس ومال إيه؟ لا، ده خلاف ما بين العلماء. خدي بالك أنت عندك آيات من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. خدي بالك عندنا قاعدة، من أفسد شيء فعليه إصلاحه، من أفسد شيء فعليه إصلاحه. أنت لما بوظي حاجة عليك إصلاحها. خدت بلادي ورحنا عند أمي والعيال دخلت بتلعب كورة، دخلت الكورة في النيش، بصلت لها الإيه الصين بتاعها، ها؟ ده من أفسد شيء فعليه إصلاحه، ملزمة بإن أنا أجيب صيني تاني أو إن أنا إيه أدفع ثمن الصيني ده. رحت ولادي راحوا عند جارتي، واخدين بالكم، ومسكوا مثلا إيه اللعب بتاعت ولادها وقعدوا تكسير فيها وكسروا اللعب، مين بيصلح ده كله؟ من أفسد شيبك علي إصلاحه. أنس هنا بتقول هو إيه؟ لا، كل ده يا أنس بيخش من أفسد شيبك علي إصلاحه. دلوقتي هو راكب العربية وعمل بيها حادثة، هو ملزم بتصليحها. أنا مدياله العربية عشان يعمل لي بيها شغل، مش عشان حتى لو خطأ. خدي بالك، وبنات القتل الخطأ ده هو مش عليه بيأثم وفي دية بيدفعها؟ هو كان يقصد يقتله أو يقصد إن هو يفسد العربية؟ لا ما يقصدش، لكن هو راكبها هو أفسدها. أنا مديها له سليمة، رجعها لي مكسرة. كذلك المكنة، أنا مديها له مكنة يخيط عليها يعمل عليها شغل، مش مديها له عشان يبوظها. بوظها، من أفسد شيء فعليه إصلاحه. وده خلاف ما بين العلماء، بس طبعا الراجح القاعدة كده معانا. لا، هي مش هتبوظ لوحدها حبيبتي، مش هتبوظ لوحدها، هو اللي تسبب فيه تلفها، هو اللي تسبب فيه تلفها. بصرف النظر طبعا في بعض يعني اصحاب مصانع او اصحاب عربيات او اصحاب شركات او كده، لا يقول لك انا متكفل بايه؟ باصلاح مثلا اللي في صدور عمال، هو حر. لكن في الاساس لا، العامل بيبقى ضامن. ضامن يعني ايه؟ يعني لو حاجه باظت في الحاجة اللي واخدها عشان يعمل بيها شغل، عليه إن هو يصلحها. من أفسد شيء هو فسدها فعليه إصلاحه. بصوا يا بنات، ده زي ما بقول لك خلاف ما بين العلماء، وعندنا قاعدة من أفسد شيء فعليه إصلاحه. هو واخد المكنة مني سليمة والمفروض يعمل لي بيها شغل، المكنة باظت منه، هو اللي عليه إصلاحها. فأخدته زي ما بتقول كريمة كده، دي حاجة هو معاه عشان يعمل لي بيها شغل، مش يبوظها لي يفسدها. عمل حادثة، أنا أتحمل ليه هو عمل حاجة زي كده؟ لا، هو يصلحها، هو واخدها مني سليمة. وده خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا الراجح في المسألة من أفسد شيء فعليه إصلاحه. طب وصاحب العمل ذنبه إيه يا أنس؟ صاحب العمل ذنبه ايه؟ صاحب العمل مش ذنبه حاجه، هو مديكي مكنه شغاله المفروض ان انت تطلعي له بيها انتاج وشغل، بوظتيها صلحيها. وده اسمه تضمين الصانع، ان الصانع ضامن. بس يا بنات احنا يعني بنتكلم في يعني في حاجات شرعيه، مش دعوه بقى ايه اللي بيحصل دلوقتي او الناس ماشيه ازاي او الناس بتتفق على ايه في الشغل. في ناس كتيره زي ما بقول لك اصحاب عربيات، ممكن عربيات النقل دي مهما لو عملت حوادث هو بيصلحها هو، بل كمان ممكن بيعالج السواق اذا كان السواق مثلا حصل له حاجه او ما شابه. واخدين بالكم؟ دي حاجة بتبقى بالاتفاق، ولكن الحق في كده، أنا عملت كده خلاص أنا حرة، دي حاجة تخصني أنا، لكن في الحق في كده لأ. الصانع ضامن، سواق العربية يضمن، والضامن غارم. الضامن غارم يعني إيه الضامن غارم؟ يعني الضامن بيغرم، إذا حدث أي شيء هو يغرم، يغرم هو اللي يدفع ويصلح. خلاص يا حبيبتي، خلاص يا أنس، هو بقى يعني هم انتوا عندكم كده، لكن احنا بنتكلم من ناحيه شرعيه. هو في ايه يا جماعه يا بنات بيطبق اساسي؟ يعني في ايه من الشرع بيطبق عشان يعني هتيجي زي دي جزئيه يطبقوها؟ يعني ده احنا اتكلمنا في المصالح المصطلحات حاجات كثيره جدا، الدنيا يعني ما فيش، فين يعني فين؟ يبقى تضمين الصانع، الصانع ضامن، ضامن للايه؟ للادوات او الحاجات اللي بيستخدمها. وهكذا انت لما بتروحي عند حد او مستلفه من حد حاجه نفس الحكايه. انا مثلا سالفه مثلا مكنسه كهربائيه من جارتي، واخدها بشتغل بيها، بوظتها، لا المفروض علي اصلاحها. من افسد شيء فعليه اصلاحه. انا افسدت شيء، سواء الشيء ده يخص حد من اهلي، يخص جيراني، يخص ابني، يخص بنتي، اي حاجه. فعلي اصلاحه. سواء كنت قصده مش قصده، انا انت واخده مني الحاجه سليمه، ترجعها لي سليمه، اضمن ضامن يضمن لك رجوع الحاجه اللي تخصك سليمه. خلاص كده يا بنات، يبقى ودي هتريحك في حاجات كتير. خد بالك احنا ممكن يعني اولادنا بيروحوا يبوظوا الدنيا للناس. اوعي يا بنات، من افسد شيء فعليه اصلاحه. او انت رحتي عند حد وبوظتي، كنت سبب في تبويظ حاجه، عمل حاجه، هتشيله غيرها. استلفتي من حد حاجه زي ما بقول لك. والناس بتشتكي من كده كتير. يعني كان في مره كنت في زياره عند حد بتقولي اتصوري، خدت مني يعني استلفت منها اطباق صيني واتكسرت منها، فبتطلب عليها تقول لها ما خدتش حاجه، وتقولي الاقيها في الزباله بتاعتها، رميها في سله المهملات بتاعتها. يعني انت كسرتيها ورميتيها وتقول لها ما خدتش حاجه؟ لا، انا كسرت حاجه للناس اروح اشتري غيرها، اتفضلي انا اسفل، حاجه اتكسرت مني غيرها. من افسد شيء فعليه اصلاحه. حتى لو انت خطأ منك، انت مش متعمده، ومحدش بيبقى متعمد ان يبوظ حاجه حد، يعني محدش بيبقى متعمد ان يبوظ حاجه حد الا اللي يكون يعني مجرم. لكن في الاغلب احنا غير متعمدين لافساد حاجات الاخرين. طب باظت مني؟ لا، هجيب غيرها، اتفضلي، خلاص كده. مفيش حاجه اسمها عوض. يجوز قبول العوض؟ اه يجوز قبول العوض. كل الناس تقول لك ايه، هتاخدي العوض؟ اه هاخد العوض. من افسد شايف عليه اصلاح؟ ده يا جماعه ده ما الفين عليه ابا انا، انسي. كل حد يبوظ لحد حاجه يقول له انت هتاخد العوض؟ اه مفيش حاجه اسمها كده. عوض ايه؟ اه انت بوظت لي حاجه، ده بقى الشرع. من افسد شايف عليه اصلاح، ده شرعا. لكن ده احنا بننتجها ذله، تاخد العوض؟ اه تاخد العوض. يعمل حادثه يكون هو المتسبب فيها وهو يعني بوظ له العربيه، يقول له تاخد العوض؟ تاخد العوض؟ اه هاخد العوض. الدين بيقول كده، الشرع بيقول كده، من افسد شايف عليه اصلاح صلحهولي. معلش يا بنات، احنا ممكن تكون متربيين على حاجه غير كده، لكن ده شرعا خلاص طبقيه عليكي وعلى اولادك. من افسد شايف عليه اصلاح. طب بوظي لحد حاجه، جيبيله على طول غيرها بدل. اتضحت النقطه دي يا بنات؟ دي مهمة جدا. طيب نخش بقى نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بدأناه المحاضرة اللي فاتت. تكلمنا عن ظهور اللغات، وقلنا ان الكلام بينقسم الى جزء استعمال، الى حقيقة ومجاز. وتكلمنا عن الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، وعرفنا كل واحدة فيهم. النهاردة هنبتدي ناخد بقى أقسام، نبتدي ناخد النهاردة أقسام الكلام من حيث الظهور والخطيئة. أقسام الكلام من حيث الظهور والخطيئة بينقسم إلى ثلاثة أقسام: النص والظاهر والمجمل. النص والظاهر والمجمل. أول حاجة النص، وأرجو بقى التركيز كده عشان إحنا هنبتدي نفرق ما بين الثلاثة دول. نبتدي نفرق ما بين النص والظاهر والمجمل. النص في تعريفه طبعا بالنسبة للغة هو الرفع إلى غاية. النص في اللغة هو الرفع إلى غاية. عارفين يا بنات زي ما نقول المنصة، حد طالع على المنصة، المنصة بتبقى حاجة مرتفعة كده وبيطلع مثلا اللي هيقدم عليها او يتكلم عليها بيبقى بيطلع فوق كده عشان الناس كلها ايه تشوفه. عشان كده بنقول في اللغه الرفع الى غايه. بالنسبه لي الشرع النص لا يحتمل الا معنى واحد. النص معناه لا يحتمل الا معنى واحد ويجب العمل به. يبقى لا يحتمل الا معنى واحد ويجب العمل به. زي ايه؟ تيجي ندي امثله. تعرفين طبعا ان ما بيذبحش الهدي في الحج، بيصوم 3 ايام في الحج و7 اذا ايه؟ اذا رجع لاهله. تلك 10 كامله. ده يعتبر نص. اولا ما يحتملش الا معنى واحد، ان هو يصوم 10 ايام. ملوش معنى، لا ينفع يصوم 9 ولا ينفع يصوم 11. تلك 10 كامله، 10 ايام يجب ان هم يتصاموا. طيب هل ده ممكن يأول أي حاجة تانية؟ لا مش ممكن يأول أي حاجة تانية. هي تلك 10 كاملة، هو 10 أيام هتصوم يعني 10 أيام هتصوم. فالنص لا يقبل إلا النسخ اللي خدناه العام الماضي في زمن النبوة. لأن يعني طبعا النسخ ده بيكون زمن النبوة فقط. فاكرين النسخ اللي خدناه العام الماضي؟ تذكروا كده معايا النسخ. أخذناه العام الماضي وأخذنا منه يعني أنواع كتير. فالنص لا يقبل إلا النسخ، بيكون في زمن النبوة. طيب زي إيه تاني مثلا؟ عندنا مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ها ده ماله؟ نص ملوش الا معنى واحد، ان هو المطلقه اللي اسفل المراه اللي هيتوفى عنها زوجها هتتربص، يعني بيبقى عندها عده 4 شهور و10 ايام. طب ممكن انها تبقى ليها عده اقل من كده؟ لا. هما كده ال4 شهور و10 ايام. ده نص. طيب زي ايه تاني؟ محمد رسول الله. محمد رسول الله. ها؟ لا يحتمل تأويل ولا يحتمل، ده لا يحتمل أي شيء. دي معنى واحد، محمد رسول الله. طيب واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ده نص لا يحتمل إلا معنى واحد، إن إبراهيم عليه السلام كان نبيا. ما يحتملش إلا معنى واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ده نص ليه معنى واحد، لا يحتمل إلا هو كده بس، إن اللي هيقول إن الله ثالث ثلاثة كفر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. ده نص ليه؟ لا يحتمل إلا معنى واحد. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. نص ملوش الا معنى واحد، ما يحتملش اي معنى تاني. عشان كده بنقول ان النص لا يحتمل الا معنى واحد ويجب العمل به. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البدع. يحتمل حاجه تاني ان بدل ما يبقى يوم الجمعه يبقى يوم خميس؟ لا، ليس له الا معنى واحد. شوفي هنا بالنسبه للكتاب نديكي حرمت عليكم الميته، ده نص في تحريم الميته. عمر ما الميته هتجيلها حكم تاني انها مثلا تكون مباحه، لا، الميته محرمه الى قيام الساعه. عشان كده بنقول ده نص في التحريم. فصيام ثلاثة أيام. صيام هيكون ثلاثة أيام في مثلا كفارة اليمين. عمره ما كفارة اليمين هتتغير. هي تفضل صيام ثلاثة أيام على طول كده. يبقى كل دي نصوص ليه ملهاش إلا معنى واحد. ودي عشان تتغير بالنسخ فقط، لا يدخل عليها الا النسخ. طيب بالنسبه للظاهر، الظاهر زي ما هو ما قرفهولك في الملزمه اللي عندك، هو ما احتمل معنيين وهو في احدهما اظهر. يبقى هو ممكن يكون ليه معنيين وواحد أرجح من إيه؟ يبقى النص نفسه بيحمل معنيين ولكنه أظهر في معنى عن الآخر. واضح؟ أو أول ما تقريه بترجحي معنى على التاني. هديكي أمثلة برضو عشان يبقى الموضوع واضح بالنسبة لي. يعني شوفي هنا بيقول لك إيه مثلا؟ رأيت أسد. أول ما أقول لك رأيت أسد، إيه اللي يتبادر إلى ذهنك؟ أول ما أقول لك رأيت أسد يتبادر إلى ذهنك إيه؟ إن أنا شفت إيه؟ ماروش ذنب. حاضر. ان انا شفت اسد، صح كده؟ ده المعنى القريب. وفي معنى تاني بعيد، ان انا ممكن اشوف ايه؟ شفت ايه؟ زي ما بيقول لك هنا رايت اسدا راكبا فرس. ده يدل على ان المعنى ممكن يكون مجازي، ولكن طبعا احنا تكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا دايما الحقيقة هي اللي بإيه بتقدم في النصوص دي. يبقى رأيت أسد بتحتمل إن أنا شفت أسد فعلا على الحقيقة الحيوان المفترس، أو إن أنا شفت واحد زي الأسد في التصرف بتاعه مثلا. واخدين بالكم يا بنات في القوة بتاعته في الشجاعة بتاعته. بيحتمل ده وده، ولكن الأظهر إيه؟ ان انا شفت اسد على الحقيقه، ده الاظهر، ده المعنى اللي يتبادر الى ذهني اول ما حد يقول لي ايه الجمله دي. طيب شوفي هنا بيقول لك برضو والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. طيب القطع هيكون في اي مبلغ يعني؟ طبعا هنا بيخش معايا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار. لا قطع إلا في ربع دينار. يبقى هنا المعنى اللي بيتضح لي ان انا على طول اي حد سرق اي حاجه بتقطع، لكن لا، ليها معنى تاني مؤول بايه؟ بنص تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار. طيب شوفي اللي بعد كده بيقول لك الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب هنا دي هل المحصن وغير المحصن بياخد نفس الحكم؟ لا. فاكرين آية الرجم اللي تكلمنا عنها العام الماضي؟ الشيخ والشيخة إن زنيا فارجمهما البتة نكالا بما كسبا. يبقى هنا إيه؟ دي بس للمحصن، للأسف لغير المحصن، لكن المحصن بيرجم. عشان كده بنقول إن هو الظاهر ليه معنيين. طيب هديكي أمثلة ثانية يمكن تكون أوضح لك شوية. مثلا لما نقول لا يدخل الجنة قتال، دي معناها كده لا يدخل الجنة قتال معناها أي واحد، أو لا يدخل الجنة نمام مش هيخش الجنة خالص، ولا دي إيه؟ يلا يا بنات تفاعلوا معايا. احنا خدناها في العقيده، انا عشان كده بقول لكم جاوبوا. لا يدخل الجنه قد يتأول على ايه؟ لا يدخل في بادئ الامر، او ان هو في بعض الجنات هتحرم عليها، تحرم عليه ان هو ايه يدخلها. يبقى لا يدخل الجنه قد دي ليها تأويل، يبقى مش على يبقى هي ايه؟ ظاهر ليها معنيين، وفي احدهما ايه؟ اظهر. يبقى هنا ده اسمه نص ظاهر، ده اسمه ظاهر. طيب ايه تاني؟ يا اهل القران اوتروا. برافو، كويس كريم. يا أهل القرآن أوتروا، ده إيه؟ يا أهل القرآن أوتروا، هيكون ظاهر ولا نص؟ ليه على استحباب؟ ده هنا هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يا أهل القرآن أوتروا، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها على الوجوب، ليه دي تكون على استحباب؟ عايزة واحدة شاطرة في العقيدة. حكي لي على استحباب يا كريمة. ليه قلتي إن ده إن صلاة الوتر دي على استحباب؟ اشتغلوا معايا سنة تانية، الجزئية دي جزئية كلها عملية، ليست جزئية نظرية. على استحباب مظبوط. ليه؟ تذكروا كده حاجات في العقيده خدتوها. لا لا يا انس، لا لا يا انس، السنه ليه؟ ليه سنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا اهل القران اوتروا، ده ده ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم. عايزه واحده شطوره ترد عليا. ايه اللي هيحوله لاستحباب؟ ما هو مش معاكي مش فرض. ليه مش فرض؟ ليه مش فرض يا بنات؟ فاكرين؟ لانهم خمس صلوات، ليه خمس صلوات؟ ليه 5 صلوات بس؟ فاكرين يا بنات لما الأعرابي الأعرابي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا علي؟ إيه الفروض اللي علي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك إيه 5 صلوات في اليوم والليلة. قال علي غيرهم؟ قال لا، إلا أن تتطوع. لا أزيد عليهم. لما قال له إيه؟ إلا أن تتطوع. يا بنات يعني كده يبقى الامتحان هيبقى جميل جدا كده. خدوا بالكم، كل حاجة درستوها في التفسير، درستوها في الفقه، درستوها في العقيدة، في الجزئية دي هيجي منها الامتحان بتاع النص والظاهر والمؤمن. يبقى أنا على طول أعمل إيه؟ دي حاجات درستيها، حاجات درستيها. يبقى على طول يتبادر إلى ذهني، ها؟ لما يجيني نص زي ده أهل القرآن أو تيرو، أنا على طول ده يعتبر إيه؟ ظاهر. ليه؟ لأني ده صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره، ظاهر النص ده انه هيكون على وجوب، ولكن هيحول الى ايه؟ استحباب. ليه؟ لان عندي نص تاني بيحوله لي الاستحباب، يبقى ده ايه؟ ظاهر. بس طبعا انا هحاول اختار حاجه من اللي انتوا درستوها عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم. طيب ناخد تاني، انا معاكم هديكم امثله كتير بحيث الموضوع يبقى يعني بالنسبه لكم سهل جدا ان شاء الله باذن الله تعالى، باذن الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حديث يبي يقول الجار احق بثقبه، او الجار للجار الشفعه. وايه مثال تاني كده نشوف برضه النشط ايه في الذاكره بتاعتنا. الجار أحق بثقبه، أو الجار للجار الشفعة. ده كده نص بيتكلم على إن الجار أحق بثقبه يعني أو بالشفعة زي ما بيقولوا. الجار معناها في اللغة الجار المجاور ليكي، اللي ما بينك وما بينه ايه؟ اللي جنبك على طول، اللي ما بينه وما بينك حيطه، الجار. او الشريك. يبقى الجار في اللغه ليها بتعني المعنيين دول، الجار اللي جنبك الملاصق ليكي او الشريك. طبعا هو اظهر في ايه؟ في زي ما بنقول ان الظاهر بتبقى ليها معنيين، ولكن في احدهما اظهر. ان هي الجار معناه الجار اللي جنبك، صح كده يا بنات؟ طيب ايه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى هنا نفهم من النص ده إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إيه بالجار، أو لبثقبه، أو للجار الشفعة. نفهم إيه؟ لما يجي نص تاني يقول لي إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى هنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، الشفعة يعني حاضر هقول لك. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ الشريك. برافو عليك، برافو عليك، الشريك. طيب يعني ايه بالشفعة؟ شفعة يا بنات يعني دلوقتي انا مثلا وواحدة صاحبتي اشترينا قطعة ارض، احنا الاثنين شرك في قطعة ارض، انا عايزة ابيع. هنا نقول لها ايه؟ الجار احق بثقبه، انا او الشريك بتاعك احق ان هو ايه؟ يشتري. بحيث انت لو بعتي لحد تاني ليه ان يبطل العقد؟ العقد ليه ان هو ايه؟ يحق للجار ان يبطل العقد. اللي هو الشريك يعني، يحق للشريك ان هو يبطل العقد. واخدين بالكم؟ يعني هو الشقعه دي لا، يعني هو اولى ان هو يشتري. واخدين بالكم يا بنات؟ اولى انه يشتري. طيب اذا ضربت الحدود خلاص بقى، فضينا الشركه وكل واحد خد ايه؟ قطعه الارض بتاعته، وكمان عملنا الحدود اللي ما بيني وما بينك والطرق كمان. هنبني بقى في الجزء ده، والجزء ده هيبقى طريق، والجزء ده مش عارف، وخلاص قفلنا الدنيا. فلا ايه؟ فلا شفعه. يا ابني الله يهديك. يبقى هنا فلا ايه؟ فلا شفعه. يبقى اذا ضربت الحدود ها وصرفت الطرق، الحدود خلاص اتضربت، ده حدودي القطعه بتاعتي، ودي حدود القطعه بتاعتي، والطرق كمان عملنا طرق. واخدين بالك؟ لا شفعة. خلاص مفيش شفعة. ما هو بقى احنا هنا يا بنات، يعني احنا بالنسبه لمصر طبعا بيستغلوا ده اسوأ استغلال. مفيش الكلام ده. خدي بالك، هو مش جارك اللي جنبك. لان دايما يعني مثلا واحده مأجره شقه، ودي فعلا يعني بنت قالت يعني هي مأجره شقه، صاحب البيت عايز يبيعها، تقول له انا اولى. لا انت مش اولى ولا حاجه، انت مش اولى، دي بتاعته، هو حر يبيع اللي عايز يبيعها له. واخدين بالكم؟ لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ايه يا بنات؟ الشرك. بتكون انت شريكه مع حد، يعني مثلا انا واخ او اخت ليا اشترينا شقه مع بعض كده، انا عايزه ابيع، احتجت فلوس وعايزه ابيع، شريكي ده هو اللي اولى للجار الشفعة، اللي هو اللي اولى ان يشتري. ولو انا بعت لحد غيره او بعت من غير ما اقول له، ليه حق ان يبطل البيع، العقد باطل كده. لكن لو قسمنا بقى الشقة خلاص، انت ده نصك وده نصي، انا بقى حر، فلا شفعة. واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى اذا هنا المعنى للجار، الجار اولى بثقبه، معناها يعني ليها كده ظاهر. ليه؟ لان ليها معنيين. هل الجار المجاور الملاصق ليكي، ولا الشريك؟ لان في اللغه بتحمل المعنيين. طبعا الاظهر الجار الملاصق، لان هنا الجار، ولكن السلم اتقطع. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا بقى، وضح لنا ان مقصود هنا بالجار الشريك. فاذا ضربت الحدود، لان الحدود هتضرب ما بين ايه؟ او هنقسم ما بين ايه؟ ما بين الشريكين. فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق، خلاص عملنا طرق كمان. واخدين بالكم يا بنات؟ فلا شفعة. مفيش شفعة. أنتوا عارفين يا بنات مثلا زي الحاجات اللي بتبقى على المشاع. مثلا أب توفى وطارد قطعة أرض، وكل الأولاد هيورثوا في القطعة ديت. واخدين بالكم؟ ولاده هيورثوا الأرض ديت. لسه ما قسمناش. ما ينفعش حد فيهم يبيع بقى لإيه؟ لأي حد من بره. واخدين بالكم؟ لان لسه ما اتقسمتش، لسه ما اتقسمتش. لو لسه ما اتقسمتش ولسه شركه ما بينهم كلهم، لان لو ورثوهم كلهم، يبقى ايه؟ لا اي حد هيبيع لحد بره هيبطل، ممكن انه يبطل العقد، ممكن ان اخواته يبطل العقد. لكن لو اتقسمت بقى الارض، دي القطعة دي بتاعتك ودي بتاعتي، وحطينا بقى حدود ما بيننا وما بين بعض، ها؟ فلا شفعة. خلاص بقى انا حرة ابيع اللي انا عايز ايه؟ ابيعه. ابيع اللي انا عايزه ابيع له، مفيش مشكلة خالص. فهمت يا بنات الجزئية دي؟ طيب هنقول ان اللفظ الظاهر دوت ليه زي ما قلنا ليه معنيين، معنى اظهر من معنى، معنى بيترجح عن معنى. طيب عشان احمله للمعنى البعيد اعمل ايه؟ عشان يحمل على المعنى البعيد لازم دليل، لازم دليل، ده اللي بنسميه تأويل. لازم يكون في دليل ويؤول تأويل حقيقي بدليل. طب هنا في حد بيسأل؟ اه يا حبيبتي، كل واحد قسمنا يا كريمة، قسمنا خلاص كل واحد. هنقول دلوقتي حاضر هعيدها تاني، قسمنا ده نصيبك وده نصيبي، خلاص كده مفيش شفعة، ما تقوليش بقى شفعة، خلاص أنا حرة أبيع اللي أنا عايزة أبيعه. ماشي كده بنفق بالمثال ده واضح؟ طب إحنا بنتكلم بقى عن جزئية تانية برضو في اللفظ الظاهر. اللفظ الظاهر قلنا إن هو لفظ بيحمل معنيين، معنى أصغر من معنى. واخدين بالكم؟ معنى بيترجح على معنى. طيب أنا دايماً يعني باخد الإيه؟ اللي بيترجح. طيب هل ممكن إن أنا آخد المرجوح؟ المعنى البعيد ممكن آخده؟ ممكن، بس لازم يكون في دليل، في قرينة، وده اللي بنسميه التأويل الحقيقي. زي بالظبط المثال اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، انا سبت الجار الملاصق وخدت الشريك، لو اني النص او يعني اللفظ الظاهر ده لما يقول لي جار، اللي بيخطر في بالي الجار اللي جنبي، ما يخطرش في بالي الشريك ابدا، لو ان اللغه محتملات. طب ليه جبت المعنى البعيد؟ عشان القرينه، عشان الدليل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعاء. طيب ده بالنسبة للتأويل، التأويل الحقيقي. أنا هديكي برضو مثال يمكن نكون درسناه في الفقه، فاكرين أو لامستم النساء؟ احنا خدناها في الفقه، أو لامستم النساء. قلنا هنا اللمس في اللغة ليه معنيين، اول ما اقول لك لمستم النساء اللي يتطرق الى ذهنك ايه؟ اللمس، ملامسه البشره للشيء. المعنى البعيد لللمس ايه؟ ها المعنى البعيد لللمس ايه؟ الجماع. ايوه كده شطار. طيب هنجيب منين ان هي الجماع؟ حملنا الايه ليه على انها الجماع؟ لكن حديث امنا عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفرق بين زوجاته، وكان يطوف عليهم كلهم في الليلة، ولكن من غير ايه؟ نسيس، من غير جماع. بلا نسيس. يبقى هنا حملناه على المعنى البعيد، ده اسمه تأويل ايه؟ حقيقي، لانه بدليل، بقرينة. في طبعا زي مثلا ما نقول من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. هنا دي فليتوضأ ايه؟ امر، امر، صح كده؟ يبقى الكل مأمور ان مس ذكره يتوضأ. طيب عشان احملها على المعنى الاستحباب لازم لي ايه؟ لازم لي دليل، لازم لي دليل، لازم لي قرينة. إنما هو بضع منك. واخدين بالكم يا بنات؟ إنما هو بضع منك، يبقى هنا لازم إيه؟ قرينة. طيب فاكرين لما أخذنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول والواحد مستقبل القبلة أو مستدبرها؟ نهى النبي عن استقبال أو استدبار أو استدبار القبلة بالإيه؟ بالغائط. ها طيب هنا نهي، صح كده، ده الظاهر ليا. وبعدين في قرينة تانية هتصرف لي النهي ده، التحريم ده، إلى إيه؟ الكراهة. إن جابر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو مستقبل القبلة. بس دي خدناها بإيه؟ بقرينة، بدليل عشان نحول المعنى من التحريم إلى إيه ده؟ الكراهة. طب ناخد تأويل فاسد، شوف التأويل الفاسد بقى. زي مثلا لئن أشركت ليحبطن عملك. يجي الروافض عليهم من الله ما يستحقون ايه؟ دي الآية دي معناها لئن أشركت أبو بكر وعمر في الحكم لتكونن من الخاسرين. هيحبط عملك. طبعا ده تأويل فاسد. ليه؟ ليس عليه دليل. مثلا اذبحوا بقرة، يقول لك اذبحوا عائشة رضي الله عنها. تأويل فاسد، معنى مش دليل. الرحمن على العرش استوى، يقول لك ده استولى. تأويل فاسد ليس له دليل. وخصوصا يا بنات طبعا دي بترد، ما بتتاخدش بيها، عشان النص عندي الظاهر او يعني الظاهر، لما اللفظ الظاهر لما بيكون يحمل معنيين، معنى منهم اقرب او معنى منهم ارجح، عشان نتحول للمعنى البعيد لابد من قرينة، لابد من دليل. مثلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. ده إيه؟ نص ولا ظاهر؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمة. ده نص ولا ظاهر؟ لفظ ظاهر ولا نص؟ آلاء بتقول نص. في حد عنده حاجة تانية؟ ظاهر. طب ظاهر ليه؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ايه اللي يحتمل؟ ايه بقى ايه اللي خلانا بنقول يحتمل معنيين؟ يحتمل معنيين، ايه هو المعنيين؟ برافو عليكي، برافو عليكي، لان الصلاه ها ليها معنيين. الصلاه في اللغه هي ايه يا بنات؟ ها؟ الصلاه في اللغه هي الدعاء، فاكرين؟ ولكن في الشرع ايه؟ طبعا فاهمه. في الشرع ايه؟ لا، الصلاه دي حاجات مخصوصه بنبداها بالتكبير وبنقرا الفاتحه ولها ركوع ولها سجود. مش كده؟ لا ده كلام يعني المحاضره اللي فاتت، هي طبعا يعني احنا خدنا المحاضره اللي فاتت يا بنات لو تتذكروا، خدنا ان في بعض يعني زي مثلا الايمان. الايمان له معنيين، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. الإيمان في اللغة اللي هي هو ما أنت مصدق لنا التصديق، لكن في الشرع ليه معنى تاني خالص. ماشي، يعني احنا يعني مع بعض كده ندي برضه أمثلة تانية ونشوف كده مدى استيعابكم. طيب لما نقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، اللفظ ده نص ولا ظاهر؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة، نص ولا ظاهر؟ قلنا اللفظ النص لا يحتمل إلا معنى واحد، نص لا يحتمل إلا معنى واحد ولا يعدل عنه إلا بنسخ. النص لا يحتمل إلا معنى واحد ولا يعدل عنه إلا بنسخ. تبسمك فرج أخيك صدقة. دي ملهاش إلا معنى واحد، إن أنا أتبسم في وجه أخي اللي قدامي، صاحبتي اللي قدامي، أبويا، أمي، ليا صدقة. هل دي ممكن تتنسخ؟ ممكن تتنسخ، تتلغي الحكم ده؟ لا مش ممكن يتلغي. يبقى خلاص هو لا يحمل الا معنى واحد ومش ممكن يتلغي، مش ممكن يتغير، لان دي من مكارم الاخلاق، دي حاجه يعني حاجه حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تبسمك وجه اخيك صدقه. ده نص. لا ده في الصلاه يا حبيبتي. هل انا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا، هل معنى كده يا بنات ان انا الله اكبر واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه اللي انا بصليها لله عز وجل؟ لا طبعا. هنا ليها معنيين، وطبعا اللي هنا هتبقى المعنى اللغوي هو المقدم، هو الاظهر، ان انا اصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لان الصلاه في اللغه اللي هي الدعاء. واخد بالك؟ الظاهر ده بيحمل معنيين، وفي احدهما اظهر، في احدهما ارجح، ولا يعدل عنه الا بدليل. يعني المعنى الراجح ده لا يعدل، مش هروح للمرجوح الا بقرينه او دليل. هديكي برضه مثال تاني. 60 مسكين، في الكفارة بتاعت الظهر مثلا بطعام 60 مسكين، جه أبو حنيفة وقال لنا إيه؟ قال معناها المسكين ده معناه الموت. يعني أنا هروح مخربة 60 مود، يبقى كده خلاص عملت الكفارة. طب مين اللي قال ان المسكين ده معناه المد؟ المد ده طبعا ده يعني مكيال بيكيلوا بيه الحبوب. مين اللي قال؟ طبعا ده تأويل فاسد، ده تأويل فاسد. ده نص اطعام 60 مسكين، يعني اطعام 60 مسكين مش هيتحول ان انا اطلع اقول ان المسكين ده بمعنى المد واروح مطلعه حبوب. ده يا بنات يعتبر تأويل ايه؟ فاسد. ليه تأويل فاسد؟ لأنه ملوش دليل. ايه اللي يخليني أقول إن المسكين ده بقى يعني معناها الموت؟ لا لا ما تجيبيش حاجة يعني بعيدة. هو هنا ما اختلفوش في كده. هو هنا أبو حنيفة أول تأويل فاسد. مسكين خلاص، مسكين مسكين ده معروف، لان خدي بالك كانت لمساكين يعملون في البحر، هم فقراء ولكن ايه لشد، يعني المسكين ده بيبقى الفقير بيبقى اشد منه، لان المسكين عنده بس ما بياكلوش. بمساكين يعملون في البحر، وان كان عندهم مركب. يبقى هنا تأويل أبو حنيفة إن المسكين يعني الموت، ده هو تأويل فاسد، هو أول إبكار. طيب في برضه دليل تاني عندنا بالنسبة للصيام، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. من لم يجمع أو يبيت النية من الليل فلا صيام له. كده الدليل واضح على إن اللي مش هينوي قبل أذان الفجر إنه يصوم خلاص، لأن طبعا النية شرط في صحة إيه؟ صحة الصيام. فاللي مش هينوي قبل الفجر إن هو هيصوم يبقى لا صيام لا، الصيام مش مقبول. فهنا الشافعي قال لا، ده في الفرض، اما السنه فلا يشترط. طبعا ده يا بنات يعتبر تأويل يعني بعيد. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، يعني الحديث واضح، النبي ما فرقش هنا ما بين الفرض والسنه في الحديث. من لم يجمع النيه بليل فلا صيام له، من لم يبيت النيه بليل فلا صيام ايه له. خلاص النبي لم يفرق، ما قالش بقى كده او لا، لا لقد اصبحت صائما. دي ان شاء الله تدرسيها في الصيام النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت مرتين. سأل أهل بيته هل يبدو، كان النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات كان بيتعهد أهل بيته، عندكم أكل إيه في إيه، ويعدي عليهم ويكلم، فعد عليهم عندكم طعام؟ قالت لا ما عندناش طعام. فقال لقد أصبحت صائما. هو ببيت النية بليل وهيكمل الصيام بتاعه. وفي مره تاني اهدي الينا حيث، حيث ده عباره عن طعام من يعني بتعمل كده بدقيق وسمنه. فقال اريني، فقال لقد اصبحت صائما وايه وفطر. هي بس يعني بتوضح الحديث ده، بس اللي بيوضح لك فيه ان الصايم في غير رمضان هو امير نفسه، ان شاء تم الصوم وان شاء ايه فطر. بس لا مفيش الصيام، ما الصيام يا حبايبي كل يوم بتنمي مية، كل يوم دي مية. انا مش بصحى الصبح اقول انا نويت ان انا اصلي الخمس صلوات النهارده، لا ده دي عباده مستقله، كل يوم دي مية. من قبل الفجر تنوي ان انت هتصومي اليوم دوت، كل يوم دي مية. لا ما فيش غير مقبول، مش هجي اول يوم في رمضان نويت اصوم شهر رمضان، لا لا، كل يوم له نيه زي كل صلاه لها نيه، مع الوضوء بتنوي، مع الاغتسال بتنوي، انما الاعمال بالنيات. انا بعمل عمل النهارده اصوم، بنوي ان انا هصوم النهارده، خلاص فطرت انتهى الامر خلاص، لكن مش هنوي الجمله. لا اللي يقول لك ان يجوز هاتي لي هات الدليل. طيب ده بالنسبه للنص والظاهر، ارجو ان يكون واضح. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله، ده نص ولا ظاهر؟ نص. برافو برافو. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نص. برافو. ليه؟ لقيام الساعة الظلم محرم. ممتازين يا سلام، ممتازين. كل شراب اسكر فهو حرام. نص. صح. أظن يعني نور. لا يغتب بعضكم بعضا. شكرا. ممتاز. طيب. هنا بقى بيقول لك برضه نرجع للنظمة تاني. بيقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. توضأوا من لحوم الإبل. محدش بقى يبص كده وغط الجزء ده ودي هتبقى إيه؟ اللفظ ده إيه؟ نص ولا ظاهر؟ توضأوا من لحوم الإبل. آه وقعت. كريمة صح. ليه ظاهر يا بنات؟ لأن الوضوء ده ليه معنيين. الوضوء ليه معنيين. طبعا المعنى اللي بيتبادر الى الذهن الوضوء الشرعي، ان انا ايه هتوضأ الوضوء اللي خدناه بالاركان بتاعته، والمعنى البعيد اللي هو ايه النظافه. طبعا انا بحمله على المعنى القريب. طيب عندنا برضو هنا في المنظمه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. استني ما تغيريش الصفحه يا انس، دي يا بنات هتبقى ايه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. دي نص ولا ظاهر؟ ما تعرفيش الا معنى واحد؟ الوضوء. لما درسناه مع بعض من سنه اولى وثانيه، مش قلنا الوضوء؟ انا لما اقول لك توضأوا من لحوم الابل ايه اللي هيتضح لك يا؟ لا روح اتوضأ. اه برافو عليك، الوضوء اللي هو الوضوء الشرعي. صح؟ اه ده المعنى الاظهر، ولكن في معنى بعيد تاني اللي هو ايه؟ النظافه. اللي هو النظافه. يبقى ده يعتبر ظاهر. ده لفظ ظاهر. عشان اعمل، ما يقول لك لا ما في نفس، سبحان الله. يقول لك اهو ما ده معناه النظافه، يعني مش معناه ان انا اتوضا ولا حاجه. لا هتيجي دليل على ان كده. احنا دايما اول حاجه بتطرق الينا المعنى الايه؟ المعنى الراجح، المعنى اللي بيجي في دماغنا على طول ايه هو؟ الوضوء الشرعي بتاعنا. واخدين بالكم؟ المعنى البعيد عشان اجيب المعنى البعيد لازم يبقى فيه دليل، مفيش دليل. طيب نيجي بقى لدي، خلي الصفحه زي ما هي يا انس. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. دي نص ولا ظاهر؟ نص نص نص. طبعا هنا يعني نص على اساس ايه؟ مثنى وثلاث ورباع، ما ينفعش خمسه. كويس. بس فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الجزئيه دي ايه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لا صفات ايه؟ مش عارف صفات ايه. لا لا طبعا هنا ليها يعني، طبعا الظاهر لينا ان ايه؟ كل النساء يجوز الرجل ان يتزوجهم. مش كده يا بنات؟ لان هو قال لك الاول النساء المحرمات، وبعدين فانكحوا ما طاب لكم من النساء. بعد ايه بقى؟ بعد ما ذكر لك طبعا يحرم الامهات، يحرم البنات، يحرم الاخوات، يحرم بنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم من الرضاعه، كل ده يحرم. صح كده؟ ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. يبقى إذا الجزء الأول هيبقى ظاهر. ظاهر. لأن هنا فانكحوا ما طاب، ده طبعا أمر، ولكن في حاجة هنا بنسميها تخصيص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان الرجل يجمع ما بين زوجته وما بين الخاله، او ما بين الزوجه وما بين العمه بتاعت الزوجه. يبقى هنا الجزء الاول هيبقى ظاهر، والجزء الثاني هيبقى ايه؟ نص. يبقى الايه نص في العدد الحلال من النساء، ولكنها ظاهر في حل النكاح. حل النكاح. اه هتبقى هنا وهنا. لان في قرينه ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ ان المراه، ان الرجل يجمع بين المراه وعمتها، ويجمع بين المراه وايه؟ وخالتها. طيب. ده كده بالنسبة للنص وصف. ناخد بقى المجمل. احنا قلنا طبعا ان الالفاظ بتنقسم من حيث الظهور والخفاء الى نص وظاهر ومجمل. ايه المجمل ده؟ المجمل ليه معنيين. المعنى الاول هو اللفظ الذي يدل على المعنى ويحتاج الى بيان من الشارع. يدل على المعنى ويحتاج الى بيان من الشارع. طيب يعني عشان نوضح اكتر، لما اقول مثلا اقيم الصلاه، دي تعتبر حاجه مجمله. ليه مجمله؟ لاني انا مش عارفه الصلاه اقيمها ازاي، لازم الشرع يوضح لي كيفية إقامة الصلاة، عشان كده بقول دي حاجة مجملة مش واضحة، محتاجة إني الشرع يوضحها لي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إزاي نقيم الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، والحج صح، الحج نفس الحكاية، وعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. دي حاجة مجملة، طب أحج إزاي؟ خذوا عني مناسككم، النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كيفية الحج. واخدين بالكم؟ مثلا وآتوا الحق يوم حصاده. دي برضو حاجة مجملة، لأن أنا يوم الحصاد هزكي بإيه؟ هطلع إيه؟ هطلع المحصول كله ولا نصه ولا ربع؟ مفيش. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إزاي أصوم؟ كيفية الصيام؟ يبقى كل ده يا بنات مجمل، والشارع المفروض ان هو ايه؟ بيوضحه. وآتوا الزكاة، ادفع الزكاة ازاي؟ ولا ادفعها على ايه؟ والنصاب قد ايه؟ كل ده بيبقى مجمل والشارع المفروض ان هو بيوضحه. حتى هنا بيقول لك ايه؟ ويل للمطففين. ويل للمطففين. ده كده مجملة، كده مجملة. ها طب ايه هم المطففين؟ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. فهمنا يا بنات؟ دي نوع من انواع المجمل. المجمل ليه حاجة تانية أو نوع تاني، يمكن إحنا كنا درسناه في الأصول أكتر من مرة كده، كنا بنقول إن هو المجمل ما يحمل معنيين أو أكثر ولكن على السواء. كلمة لها أكثر من معنى وكل المعاني مستوية، وده الفرق ما بينه وما بين الظاهر. الظاهر في معنى ارجح، هنا لا، كله مستوي. يبقى المجمل ما يحتمل معنيين او اكثر ولكن على سواء، كلهم بنفس القوه. ولو تفتكروا لا يمس القران الا طاهر، ثم طاهر دي لفظة مجملة. يعني ايه مجملة؟ كلمة مشتركة معناها انها لها اكثر من معنى. ممكن تحمل الشرك او الحدث الاكبر. او الحدث الاصغر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين في المسح على الخفين، لما المغيرة بن شعبة أهوى لينزع خفاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى هنا إيه؟ طهارة من الحدث. واخدين بالكم؟ يبقى إذا هنا طاهر، طاهر من الحدث الأصغر، طاهر من الحدث الأكبر، ما عندوش شرك. يبقى هنا الكلمة دي بتجمع الثلاث معاني. طيب احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم او الشارع لم يوضح لنا الشرع ايه معناها بالظبط، فعشان كده بنحملها على كل معانيها ان هي في اللغه بمعنى الثلاثه دول. واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى اذا هنا دي بنحملها على كل معانيها. خدنا كمان مثلا عسعس. عسعس دي والليل اذا عسعس، الصبح اذا فهنا عسعس بمعنى الاقبال والادبار على السواء، فعشان كده بنحملها على كل معانيها. ليه؟ لان الشرع ما وضحلناش معناها ايه، هل هي الاقبال ولا الادبار، يبقى بتحمل على كل معاني. يبقى اللفظ المجمل ان لم يوضح الشرع معناه بتحمل على كل معانيها، لان هي بتحمل اكثر من معنى وكل المعاني مستويه، يبقى نحملها على كل معاني. عندنا مثلا قرب، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. هنا القرء بمعنى الحيض او الطهر، الحيض او الطهر. بس الشرع هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح دعي الصلاه قدر ما كانت تحبسك اقراؤك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان الحيض هو الكر. يبقى اذا هتحمل كلمه كر اللي ليها معنيين ومتساويين على الحيض. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاه قدر ما كانت تحبسك اقراؤك. تحبسك ايه؟ اقراؤك ايه؟ حيضك. طب ما يحبسك حيضك؟ دي طبعا بالنسبه للمراه اللي كانت تستحاض فلا تدخل. النبي امرها ان هي ايه؟ خلاص عشان هي مش قادره تميز ما بين الحيض والاستحاضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان هي ايه؟ تدع الصلاه في الوقت اللي كانت بتحبسها فيه ايه؟ الحيض بتاعها عن الصلاه. ده بالنسبه للمجمل. يبقى المجمل ليه معنيين. اول حاجه ان يدل ان هو اللفظ الذي يدل على معنى يحتاج الى بيان من الشرع، ودي ادانا فيها امثله، او ان هي ما يحتمل معنيين او اكثر ولكن على السواء بنفس الدرجه، ما فيش راجح ومرجوح، هما الاثنين زي بعض. يبقى هنا ان لم يوضح لنا الشرع المعنى المقصود تحمل على كل معانيها. ودي اصولين. يبقى المجمل يتوقف العمل به حتى يرد دليل على تعيين المراد، وان لم ياتي دليل على تعيين المراد يحمل على كل معانيه. ماشي كده يا بنات؟ طيب في حاجة عندنا اسمها المفصل. ربنا يبارك فيكم حبيبي. طيب في حاجة اسمها المفصل. المفصل ده هو النص بس، يعني بيكون نص بس يعني أكثر وضوح. واخدين بالكم؟ أكثر في الوضوح وأكثر في الكلام. زي هنا بيقول لك إيه؟ مثلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ده نص ولكنه إيه؟ مفسر. بيفسر لك إيه اللي هيرمي المحصنات؟ المؤمنات. وما جابوش 4 شهود، ها هنرجم هن ايه هنجلدهم. هو نص ولكنه مفسر. وطبعا يعني المفسر ده جاي من الكشف، يعني الحاجه الواضحه. وفي الاصطلاح هو ما ازداد وضوحا على النص. يبقى المفسر ده بيزداد وضوح على النص، نص بس ايه مفسر واضح اكتر من النص. شوفي هنا مثلا بيديكي برضه مثال، وقاتل المشركين، المشركين هنقاتلهم كافة كلهم. قاتل المشركين ده نص، ولكن كافة بيوضح لك ان ايه كل المشركين. يبقى هنا ده نص مفسر. لا لا، المجمل ده لفظ، المجمل لفظ. احنا خدنا قلنا الالفاظ بتنقسم من حيث الخفاء والظهور الى 3 اقسام، نص وظاهر ومجمل. دول كده خلاص. احنا بنقول لك ان في حاجه اسمها كمان مفسر. مفسر ده بيبقى نص بس ايه ازداد في الوضوح. ده هو ما ازداد وضوحا على النص ودل بنفسه على معناه المفصل على وجه لا يبقى فيه احتمال للتأويل. خلاص هو بيتفسر كده بيبقى واضح. طيب المحكم، وده يمكن احنا درسناه العام الماضي، تكوين محكم والمتشابه. وقلنا ان المحكم ده يعني ما استقل بنفسه ولم يحتاج الى بيان، زي مثلا قل هو الله احد والله بكل شيء عليم. طبعا دي حاجات محكمه ان الله عز وجل يعلم كل شيء. قل هو الله احد، الله احد ليس له ايه صاحبه ولا ولد، ان الله لا يظلم الناس شيئا. كل دي حاجات محكمه. دي طبعا يعني محكم زي ما درسناه العام الماضي، يعني لا بيحتمل تخصيص ولا تاويل، وطبعا ولا يعني نسخ، لان دي ايات محكمات تفضل كده لحد قيام الساعه ولا نسخ. خدي بالك النص ممكن يجي نسخ ينسخه، او المفسر يجي نسخ ينسخه في زمن النبوه، لكن المحكم لا ينسخ ولا يؤول ولا يحتمل التاويل ولا التخصيص ولا النسخ. طبعا اخبار الغيب، كل بقى حاجات بتاعه الغيب، الغيبيات، كل دي طبعا دي حاجات محكمه دي لا تنسخ، واخدين بالكم، لا يعمل فيها بالنسخ. ما كان الله ان يتخذ ولدا سبحانه، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وكل آتيه يوم القيامة فردا. كل دي محكم لا يحتمل فيها التأويل ولا التخصيص ولا النسخ زمن النبوة. ليه؟ لأنها محكمة، آيات محكمات، هن أم الكتاب. ماشي كده يا بنات؟ طيب هنا بيقول لك إذا تعارض المحكم مع الظاهر، إذا تعارض المحكم مع الظاهر، وديكي هنا مثال يعني واضح قوي. بيقول لك وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. طبعا ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده، ده ايه؟ ده محكم. مش ممكن حد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من نسائه، لان دي اذية للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل حرم ذلك. دي آية محكمة. لا تنسخ ولا تخصص ولا تؤول ولا اي حاجه خالص. وخدي بالك من مش هتنسخ دي، لان طبعا احنا قلنا النص او المفسر ممكن يتنسخ في زمن النبوه طبعا، لكن هنا المحكم مش فيه حاجه او لا ينسخ حاجه زي دي، عمرها ما تتنسخ خلاص. الله عز وجل انزل مفيش نص فيها. طيب هنا عندنا آية تاني بتقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الأول طبعا النص الأول ده محكم، النص التاني قلنا إنه ظاهر. طيب هنعمل إيه بقى؟ لا طبعا هنا فانكحوا لكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هل بقى بالآية دي يجوز إن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، المحكم مقدم في الحكم على الظاهر. يبقى هناخد طبعا بالاحكام اللي هو بيفيد التحريم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ده مقدم واقوى من الظاهر اللي هو ايه؟ فانكح ما طاب لكم من ان ايه؟ ان الرجل يتزوج باي امراه كده. خدي بالك يا بنات. خلاص كده؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. 10 دقائق كتير.